بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا مع كتاب شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وصلنا لآخر مبحث أو فصل في باب التصورات. قال المصنف والشارح رحمه الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: فصل في المعرف وأقسامه أي أقسام المعرف. قال: اعلم أن الغرض من المنطق معرفة صحة الفكر وفساده، فهذه هي غاية المنطق، هي أن نعلم صحيح الفكر من فاسده. طيب، قال: والفكر، قلنا هو ماذا؟ الفكر هو حركة النفس في المعقولات. قال: والفكر إما لتحصيل المجهولات التصورية أو التصديقية، والفكر إما لتحصيل المجهولات التصورية أو التصديقية. إذن في الفكر هو قلنا حركة النفس المعقولات، فيتحرك من المعلوم ليصل إلى المجهول وهو المطلوب، والمجهول قد يكون تصوريا وقد يكون تصديقيا. ولذلك وفاقا للجمهور فينقسم كل من التصور والتصديق إلى نظري وضروري، خلافا للفخر الذي جعل التصورات كلها بديهية أو ضرورية. طيب، قال: فيكون للمنطق طرفان، تصورات وتصديقات. هو في حقيقة الأمر قلنا أنه الغاية من المنطق هي التصديق، هي الحكم، والحكم هو نتيجة القياس، والقياس يتكون من قضيتين، من مقدمتين، وهذين المقدمتين تتكون من موضوع ومحمول. وطبعا الحكم على شيء فرع عن تصوره، لذلك لابد أن يتقدم الحديث عن التصورات قبل التصديقات. قال: فيكون للمنطق طرفان، يعني كل ما نقوم به في المنطق هو وسيلة لأجل شيء واحد وهو صحة الحكم، صحة الحكم، لكن الحكم لا يكون بدون تصور. وطريق التصورات يعني كيف أوصل التصور للغير، كيف يتصور الغير هذا مفهوم الإنسان أو غيره، بالتعاريف. فإذا كان غاية التصورات التعاريف، طبعا غاية هذه الغاية ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لأجل الحكم الذي هو غاية الغاية. يعني أيضا لواحق القياس في أقسام بحث صناعة الخمس هو حتى نعلم هل الحكم يقيني أو دون اليقين بحسب المراتب المعروفة. يعني غاية الغاية هو الحكم، تصديق نتيجة القياس الحج. قال: فيكون للمنطق طرفان، تصورات أي ما يفيد التصورات وهو تعريف، وتصديقات وهو أي ما يفيد التصديق أي الحكم وهو القياس. إذن انقسم المنطق إلى قسمين. قال: ولكل منهما مبادئ ومقاصد. طيب، قال: فمبادئ التصورات أي قسم التصورات الكليات الخمس أو مبحث إيساغوجي، سميه الكليات الخمس أو مبحث إيساغوجي. طبعا الكليات الخمس لماذا؟ لأنه يصاغ منها أو من جملتها التعاريف، فكانت هي مبادئ للتعاريف. أما غاية قسم التصورات ماذا؟ التعاريف الذي يفيد التصور. ثم بعد ذلك نتحدث عن الحكم، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب، قلت كليات خمس إجمالا لأنه على الخلاف في العرض العام، هل يدخل هل يصاغ به تعريف أو لا، وسنتحدث عن هذه المسألة تفصيلا. قال: فمبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها المعرف والقول الشارع. طبعا المعرف هو القول الشارع. طيب، والمصنف لما فرغ من مباحث مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس تحدثنا عنها تفصيلا، شرع في المقاصد، أي في القول الشارع أو المعرف الذي هو يفيد للسائل، يفيده ماذا؟ التصور، التصورات أي إدراك من غير حكم، أو الذي ليس فيه إيقاع ولا انتزاع. قال: شرع في المقاصد، فقال أي شرع في مقاصد، هذا مر معنا، كل ما ليس كذلك فهو تصور. ذلك قال في المتن: العلم إن كان إذعان للنسبة فتصديق، إلا فتصور. ما عرف التصور، قال كل ما ليس بتصديق فهو تصور، خلاف صاحب السنة قال إدراكه مفردي، مفرد يعني أفرد عن الحكم، عن الحكم. نعم. فقال: معرف الشيء، طبعا هو يقصد الشيء ليس الشيء الذي هو عند المتكلمين أو عند أهل السنة والجماعة المقصود به الموجود، لا، يعني المفهوم مطلقا أو الأمر، فيعم الموجود والمعدوم، إلا لما صح تعريف إلا الماهيات الموجودة وليس كذلك، ولا ما إذن كيف سيكون تعريف علم النحو، تعريف العلوم عامة، على سيأتي أنها تسمى تعريفات اسمية. طيب، المهم معرف الشيء، قلنا الشيء هنا ليس المقصود به الموجود، إنما أعم من ذلك فيشمل الموجود والمعدوم. قال: معرف الشيء ما يقال، ما يقال أي يحمل، قلنا ما يقال أي يحمل عليه، أي على الشيء، أي معرف الشيء هو ما يحمل على هذا الشيء، أي يقع محمولا والشيء موضوعا. لماذا؟ قال: لإفادة تصوره، أي لإفادة تصور الشيء. هنا قال يحمل، ومعروف أن الحمل يكون في القضايا، يكون في التصديقات، لا يكون في التصورات. هذه مسألة دقيقة، هل هناك حمل في التعريف أو لا يوجد حمل؟ مختار السيد السند السيد الشريف الجرجاني كما بينه الشيخ دسوقي أن الحمل ليس بحقيقي، إنما هو بحسب الصورة، ليس حملا حقيقيا، لأنه لو كان حملا حقيقيا لانقلب تصديقا ولم يكن تصورا، فلا يمكن أن يكون حملا حقيقيا، لأن الحمل الحقيقي يقتضي ماذا؟ إيقاع نسبة أو انتزاع نسبة، سيكون حكما، وهناك وبالتالي لن يعود هناك أي تصور. طيب، إذن هو، لكن لاحظ السعد قال ما يحمل، قال ما يقال عليه أي على شيء لإفادة تصوره، فلو كان حملا حقيقيا لم يجز أن يقول بعد ذلك لإفادة تصوره. طيب، هذا هو مختار السيد السند السيد الشريف الجرجاني رحمه الله، وهو طبعا تقريبا اختيار الجمهور ووافقه عليه الشيخ الدسوق، لكن هناك المحقق جلال الدين الدوان وجاء بعد السيد الشريف وأحد شراح قسم المنطق تهذيب المنطق، وهو من المحققين الكبار، أحد علماء الفرس جلال الدين الدوان، جلال الدين الدواني اختار أنه حمل حقيقي، اختار أنه حملا حقيقيا، يعني بالنسبة على مذهب السيد الشريف الحمل صوري، يعني على تقدير أي التفسيرية، أقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان أي الحيوان الناطق، وليس هناك حمل الحيوان الناطق على إنسان، فإذا مذهب السيد هو على تقدير أي التفسيرية، طبعا وفيه إشكال نحوي إلى آخره، هذا ليس محل، لكن نحن بصدد تصوير المذهب فقط. لم أذكره بعد، كيف استفهمه ولم أذكره بعد؟ أنا زلت أشرح في مذهب السيد. طيب، أما مذهب الدواني فقال الحمل حمل حقيقي، وفرق بين نوعين من الحمل. الحمل العادي، ما هو الحمل العادي؟ هو تصديق القصد منه إثبات صفة للموضوع، إثبات صفة للموضوع، هو الحمل المتعارف. نأخذ الموضوع من حيث الأفراد والمحمول من حيث المفهوم. الحمل المتعارف الحقيقي، أن أخذ الموضوع من حيث الأفراد والمحمول من حيث المفهوم، فهو عبارة عن إثبات أو الحكم بصفة للموضوع، إثبات صفة للموضوع، هذا هو الحمل الحقيقي المتعارف الذي يكون في القضايا، وهذا لا خلاف فيه. أما النوع الثاني الذي ذكره من الحمل هو هذا، ليس هذا تصديق ليس القصد منه هو إثبات صفة للموضوع، لا، هو قالوا تصوير الموضوع بصورة المحمول. السلام. القصد منه ماذا؟ تصوير الموضوع بصورة المحمول. فكأنه هذا التعريف ماذا؟ هو مرآة للمعرف. فلذلك لا نأخذ الموضوع من حيث الأفراد، إنما من حيث المفهوم، من حيث المفهوم. لذلك ليس حملا متعارفا، ليس الحمل الذي في القضايا، إنما هو حمل آخر. الحمل هذا ليس فيه إثبات صفة للموضوع، يعني المحمول ليس صفة للموضوع، إنما المحمول هو مرآة لملاحظة الموضوع، المحمول مرآة لملاحظة الموضوع. فلا نأخذ الموضوع من حيث الأفراد، إنما من حيث المفهوم فقط. وقلنا هو تصوير الموضوع بصورة المحمول، هذا نوع آخر من الحمل، ولكن يكون في التعريف فقط. لا، ليس حمل صوري. لو قلت هو حمل حقيقي، لو قلت حمل صوري أنت على مذهب جمهور، على مذهب الشيء. أما مختار محقق الدواني وتبعه العلامة حسن العطار، هو ما ذكر، هو حمل حقيقي ولكن ليس كالحمل في باب القضايا، نوع آخر مختلف. في باب القضايا هو الحمل المتعارف، الموضوع من حيث الأفراد والمحمول من حيث المفهوم، يعني إثبات صفة للموضوع، الحكم بأن هذه الصفة هي ثابتة للموضوع. أما الحمل هذا الذي يكون في باب التعريف هو تصوير الموضوع بصورة المحمول، أي المحمول مرآة لملاحظة الموضوع. فلا تحدث عن أفراد، تحدث عن مفهوم فقط، يعني حكم على الماهية وليس على الأفراد. مفهوم؟ هو حكم على الماهية وليس على الأفراد. الماهية على مفهوم، على مفهوم. نعم. المفهوم لابد من التغير. نعم، هو تغير. لا، هناك تغير بالإجمال والتفصيل، سيأتي معنا، سيأتي معنا أنه عندما أقول الإنسان حيوان ناطق لابد من مغايرة ومن اتحاد. طبعا هنا ليس مغايرة في المفهوم، لا، نفس المعنى ولكن مغايرة بالإجمال والتفصيل، وسيأتي هذا. هذا كله هروبا من إلزامات الفخر الرازي في أنه التصورات كلها ضرورية، وهذه مسألة دقيقة، وهذه سنتعرض لها أول شرح التنقيح، فلا بد من الانتباه والتركيز. يعني الفهم الدقيق لكلام الشيخ القرافي متوقف على الفهم الجيد لهذا المبحث، لأنه يعني هذا هو المقاصد من باب التصورات، هذا هو المقصد. يعني تحدثنا عن الكليات وتقسيمها وغيره والدلالات، هذا لهذه الغاية، كيف نصوغ تعريفا صحيحا. طيب، هو طبعا أنا فقط مجرد إشارة بدون الكلام يعني طويل الذيل. نعم، للخروج من سيأتي كيف الفخر، يعني هذا بمذهب الدواني، لا لا، أنه هناك مغايرة على كلا المذهبين، هناك مغايرة بين الحد والمحدود، لا يلزم منه تحصيل حاصل. أنه قال الفخر الذي هذا المعرف إما معلوم أو مجهول، إن كان معلوما كان تحصيلا حاصل، وإن كان مجهولا يستحيل طلب المجهول المطلق. إذن قالوا لا، هو معلوم الوجه ومجهول من وجه. سيأتي معنا إشارة وليس، لكن في شرح تنقيح إشارة سنتحدث عن ذلك تفصيلا إن شاء الله. طيب، قال: فقوله ما يقال عليه جنس، أي كالجنس، ليس جنسا حقيقيا، هو كالجنس. قال: شامل للمعرف وغيره، يعني شامل لكل ما يحمل، لكل ما يحمل، لكل ما يقع محمولا. وهنا تدخل القضايا وغيرها، أليس كذلك؟ إذن لابد من قيد إخراج ما ليس بمعرف. قال: وقوله لإفادة تصوره، هذا القيد ما قال يخرج ما عداه، أي ما عدا المعرف، فينطبق التعريف على المعرف، ينطبق التعريف على المعرف، مفهوم أم لا؟ إذن كالجنس ما يقال عليه، أي ما يحمل عليه، يشمل القضايا والمعرف وغيره، أو حتى حمل الكليات الخمس على مواضيح أن تقع محمولة، كيف سنخرج هذا كله؟ بقوله لإفادة تصوره، فيخرج ما عدا المعرف. قال: ولا ينتقض، أي هذا التعريف، بحيث يكون غير مضطرد، أي مدخلا لغير أفراد المحدود، يعني لكي لا يكون التعريف أعم، يعني إذا كان التعريف أعم أو إذا كان المعرف أعم سيدخل غير أفراد المعرف وسيكون غير مضطرد، أي غير مانع. قال: ولا ينتقض بالجنس والعرض العام، مع أنهما يقالان أي يحملان على الشيء لإفادة تصوره. أقول مثلا جنس، قل الإنسان حيوان، أفاد تصور أم لا؟ أفاد تصور، ولكن يعني دخل في التعريف، وحقه أن يخرج، لأنه الجنس والعرض العام ليس معرفين، فلابد أن يخرجا من تعريف المعرف، لابد أن يخرجا من تعريف المعرف، واضح؟ قال: مع أنهما يقالان أي يحملان على الشيء لإفادة تصوره، أي لأجل تصوره. طيب، كيف لا ينتقض، كيف لا يعترض بالجنس والعرض مع أنهما يقالان كالمعرف بالضبط؟ قال: لأنه، هذا تعليل، لأنه لا يراد بالتصور المذكور في التعريف، أي في تعريف المعرف، وقال المعرف شيء ما يقال عليه لإفادة تصوره، ما قصده بتصور؟ عندما نفهم كلمة تصور المقصودة في تعريف المعرف، سنفهم أن الجنس والعرض العام لا يدخلان. قال: لأنه لا يراد بالتصور تصوره بوجه ما. نعم، الجنس والعرض العام إذا وقع محمولين، أي حمل على شيء، أفاد تصورا، ولكن تصور بوجه ما. الإنسان حيوان، أفاد تصور أم لا؟ ولكن ليس هذا المقصود في باب المعرف، إنما المقصود التصور في باب المعرف هو التصور الذي يميزه عن جميع ما عدا، أي يميز جميع أفراد المعرف عن غيره. والجنس لا يفعل ذلك. إذا قلت الإنسان حيوان، هل ميز كل أفراد إنسان عن جميع ما عدا؟ إنما ميز عن البعض فقط، عما ليس بحيوان. فمن هذا الباب لا يدخل الجنس والعرض العام، واضح أم لا؟ يعني العرض العام والجنس يقعان محمولين، يحملان على شيء ويفيدان تصورا، ولكن تصور بوجه ما، لا التصور المقصود في باب المعرفات، وهو الذي التصور الذي يكون مميزا لأفراد المعرف عن جميع ما عداه، سواء كان معه تصور بالكن أو لا. الشرط ماذا؟ أن يميز عن جميع أفراد المعرف. ماذا؟ نقول يميز، الجنس يميز، ولكن لا عن جميع، عندما يقع محمولا الإنسان حيوان، هل ميزه عن الفرس؟ نعم ميزه عن الشجر عن الحجر، ولكن لم يميزه عن الفرس. إذن يميزه عن عن عن عما لا يشاركه في الحيوانية، ولكن لا يميزه عمن يشاركه في الحيوانية. نعم. قلت سواء كان معه تصور بيكون هؤلاء سواء كان حدا. نعم. كان نعم. إذن الشرط ماذا؟ أن يميز. طبعا هذا على اختيار معروف يعني، خلاف الاختيار المحققين، بناء على أنه لا يجوز التعريف بالعام والأخر. سيأتي معنا هذا المثل. ولكن شرط التعريف ماذا؟ أو شرط المعرف أن يميز عن أن يميز أفراد المعرف عن غيره، عن جميع أفراد المعرف لا تختلط بغيره من الأفراد، سواء انضم إليه إدراك الكنه أو لا. لأنه إذا انضم إليه إدراك الكنه بالضرورة سيلزم تمييز، يعني يلزم من إدراك الكنه تمييز كل أفراد المعرف، ولكن لا يلزم من تمييز جميع أفراد المعرف إدراك الكنه. وذلك سنقسم التعريف إلى أربعة أقسام، أو المعرف إلى أربعة أقسام. طيب قال: لأنه لا يراد بالتصور تصوره بوجه ما، وإلا أي لو أريد بالتصور الواقع في تعريف المعرف التصور بوجه ما، لو أريد هذا المعنى لجاز أن يكون الأعم والأخص، أي المعرف الأعم والمعرف الأخص. قال: وإلا لجاز أن يكون الأعم، يعني المعرف الأعم والأخص، أي المعرف الأخص معرفا، لكنه لم يجوز، يعني لا يجوز أن يكون الأعم والأخص معرفا للمعرف، كما سيجي يعني على اختيار المتأخرين أنه لابد من التعريف بالمساوي في الصدق، لابد من التعريف بالمساوي لا بالأعم ولا بالأخص، وسيأتي مناقشة لهذا. يعني بناء على قول المتأخرين، هذا المقصود، بناء على قول المتأخرين أنه يشترط في التعريف أن يكون مساويا في الصدق، وإذا اشترط أن يكون مساويا لم يجوز لا أعم ولا أخص، قلت مساويا في الصدق، في الصدق يعني النسبة المعروفة بين الكليين، كل ما صدق عليه التعريف أو المعرف يصدق عليه، كل فرد من أفراد المعرف يصدق عليه المعرف، وكل فرد من أفراد المعرف يصدق عليه المعرف. المعرف المقصود به التعريف. نعم. المساوي خفاء، لا المساوي مش الأخ، المساوي في الجهالة والخفاء. سيأتينا هو مذكور، يعني انت لو حفظت المثل مرت معك. فيشترط أن يكون مساويا أجل فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي معرفة، فلا يصح بالمساوي، والآخر قال مساوي، لأنه إذا قلت مساواة تنصرف المساواة في الصدق لا في المعرفة. طيب كله سيأتي إن شاء الله. قال: لكنه لم يجوز، أي التعريف بالأعم والأخص بناء على اختيار المتأخرين. قال: كما سيجيء، يعني كما سيجيء بعد ذلك في المتن، فيشترط أن يكون مساويا إلى آخره، فلا يصح بالأعم والأخص، هذا الذي سيأتي بعد. قال: بل المراد، أي المراد من قوله لإفادة تصوره، بل المراد تصوره بالكن كما في الحد التام، الكن يعني الحقيقة، أو بوجه، أو تصوره بوجه يميزه عن جميع ما عداه، أي يميز جميع أفراد المعرف عن غيرها، كما في الحد الغير التام والرسم. طبعا قال: بل المراد تصوره بالكنه كما في الحد التام، يعني هذه نسمى كاف استقصائية، لأنه الذي يفيد إدراك الكون هو الحد التام فقط، لا يوجد غيره. طيب أول شيء قال: المراد بالتصور في التعريف ليس التصور بوجه ما، إنما التصور بالكون أو بوجه يميز عن جميع ما عداه، طيب أين القرينة؟ قال كما سيجي. والأصل في القرينة الصارفة أن تكون داخل التعريف، لا أن تذكر بعد، لا تكون في الشروط، لا يصح أن تكون القرينة في الشروط، إنما تكون داخل التعريف، لأنه قال كما سيجي يعني في الشروط، فبالتالي لا يستقيم هذا الذي ذكره. طيب نعم، قال بل المراد تصوره بالكنه كما في الحد التام أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه. طبعا ويلزم من التمييز عن جميع ما عداه، ويلزم من التصور بالكن ماذا؟ أن يميزه عن جميع ما عداه، يعني أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه. نقول هذه لازمة من التصور بالكن، لازمة للتصور بالكن، فكل تصور بالكن يلزم عنه التمييز عن جميع، التمييز أفراد المعرف عن جميع ما عداه، والعكس لا، يعني العكس اللغوي. نعم. طيب قال أو، هذه نقول أو ماذا؟ نقول هذه أو مانعة خلو، يعني لا يخلو التعريف، إما أن يتصور بالكنه أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه، غير ذلك لا يقبل. فذلك هي هنا أو ماذا؟ مانعة خلو، ليس مانعة جمع، لأنه يصح الجمع هنا، لأنه في الحد التام تصور بالكون هو وتصور بوجه يميز عن جميع ما عداه، إذن هنا هي أو ماذا؟ مانعة خلو. طيب قال كما في الحد غير التام، يعني وجه يميز عن جميع ما عداه فقط، ها؟ كما في الحد غير التام فقط، ها؟ يعني افهمها واضحة يعني من السياق، لأنه قد يجتمع أو يلزم من تصور بالكون التمييز عن جميع ما عداه. قال أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه كما في الحد الغير التام والرسم. ونقول الكاف ماذا؟ استقصائية وليست للتمثيل. طيب طبعا والرسم بقسمين، الرسم التام والرسم الناقص. قال والجنس والعرض العام، وإن أفاد تصور الشيء بوجه ما، عندما يقعان محمولين يحملان على شيء يفيدان تصور بوجه ما، لكن لم يفيد تصوره أي تصور الشيء بالكنه، أي لم يفيد تصوره أي المعرف بالكنه أي بالحقيقة بذكر تمام الذاتيات، لأنهما ليس حدا تاما، أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه، أو بوجه يميز المعرف عن جميع ما عداه، فلذلك لم يدخلا في تعريف المعرف، لم يدخلا في ماذا؟ في تعريف المعرف، فانطبق التعريف على المعرف مع نقاش في مسألة قوله إفادة تصوره، أن قال يفهم منها التصور إما بالكن أو الكن أو التمييز عن جميع ما عداه، ولا يدخل التصور بوجه ما، لأنه قال كما سيجيء في الشروط، يعني والقرينة لابد أن تذكر قلنا في التعريف لا في الشروط. نعم يدخل هذا حتى في تعريف العلوم ما معنى يدخل التعريف؟ معنى الكلام هذا في تعريف مثلا بعض العلوم تعريف علم معين، هذا يسمى تعريف اسمية، سيأتي معنا اسمية هذا ولا ما هذا؟ أي هذا؟ هل كنا نقصد فيه شروط هذه؟ طبعا مثلا معرفة علم معين ولا مثلا معين عرفة مثلا بالنداء، هل يسمى تعريف التعريف بالمثال ملحق بالرسم الناقص، بالرسم الناقص، لكن التعريف بالمثال لا يميز الشيء عن جميع ما عداه، سيأتي معنا لأنه هذا بناء على مذهبي على اختيار المتقدمين أو اختيار المحققين أنه يجوز التعريف بالأعم والأخص، مع على مذهب متأخرين فلا، لابد أن يكون مساويا في الصدق. نعم قال فيشترط. طيب قال فيشترط ماذا؟ فيشترط أن يكون المعرف قال فيشترط أن يكون المعرف مساويا. طبعا إذا أطلقت المساواة انصرفت المساواة في الصدق، فلذلك لم يقيدها المصنف، قال مساويا، بينما عندما تحدث عن المساواة في المعرفة قال والمساوي معرفة، قال فلا يصح بالمساوي معرفة، لكن هنا قال يشترط أن يكون مساويا للمعرف بحيث يصدق كل منهما على جميع أفراد الآخر. وهذه هي المساواة التي إحدى النسب الأربع، كليين بينهما مساواة، يعني كل أفراد الكل الأول يصدق عليها مفهوم الكل الثاني، وكل أفراد الكل الثاني يصدق عليها مفهوم الكل الأول. هذه يعني كل فرد من أفراد المعرف يصدق عليه المعرف، وكل فرد من أفراد المعرف يصدق عليه مفهوم المعرف. مفهوم؟ طيب أي خمسة؟ أنت لم تفهم السلم، لست هناك نسبة خمسة أو لم تكن حاضرا معنا هنا. طيب احنا مرة قلنا أنه هذا حصر عقلي، النسبة بين الكليين هل يمكن أن تكون أكثر من أربعة؟ وهل ماذا قال صاحب السلم؟ ما هي النسبة الخامسة؟ هل تردد هذا النسبة بين الكليين؟ ما هو التردد؟ المعنى واحد واللفظ مختلف، ما دخلوا هذا؟ وأنا أتحدث عن النسبة بين الكليين من حيث الصدق على أفراد، كيف هل يمكن أن توجد نسبة أخرى غير هذه الأربع؟ مستحيل، حصر عقل. طيب فيشترط أن يكون المعرف مساويا للمعرف بحيث يصدق كل منهما على جميع أفراد الآخر. مفهوم أم لا؟ طيب فإذن ماذا قال بعد ذلك؟ طيب قال وكذا يشترط أي المعرف، يشترط أي المعرف أن يكون، يعني يشترط لصحة التعريف لا لكماله بناء على مذهب المتأخرين، يعني هنا يشترط شرط صحة لا شرط كمال، لأنه يقول وكذا يشترط أن يكون أجلى وأوضح ومساوي لا أعم ولا أخص، لا شرط صحة، شرط صحة بناء على اختيار المتأخرين. نعم ثم ذلك يقول والتحقيق خلافه وهو مذهب المتقدمين. قال وكذا يشترط أن يكون أي المعرف أجلى وأوضح، طبعا أوضح بمعنى أجلى، فهذا عطف تفسير. طيب وأوضح من المعرف، طيب لماذا الآن؟ هنا سيبدأ الشيخ الخبيث في التعليل، سيبدأ في ماذا؟ في التعليل. هو طبعا لن يعلل لكون لاشتراط كون المعرف أجلى من المعرف لظهوره، وإنما سيعلل لماذا اشترط أن يكون المعرف مساويا للمعرف، سيعلل للمساواة لا لكونه أجلى. قال وإنما اشترط أن يكون ماذا؟ مساويا له، يعني أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق، اشترط ذلك شرط صحة بناء على مذهب المتأخرين. طيب ننتبه الآن. قال لأنه لا يخلو، أي المعرف، ضمير يعود للمعرف، لأنه لا يخلو من أن يكون نفس المعرف أو غيره، لأنه لا يخلو من أن يكون المعرف نفس المعرف أو غيره. طبعا عندما يقول نفسه أي عينه لفظا ومعنى، عينه لفظا ومعنى. طيب أو غيره، ليس المقصود هنا غيرية مطلقة، لا، المقصود غيرية اعتبارية، المقصود غيرية اعتبارية، يعني غيرية اعتبارية بالإجمال والتفصيل. فالمعرف نفس المعرف من حيث المعنى ومن حيث المصدر، ولكن التغاير بينهما تغاير اعتباري بالإجمال والتفصيل. طبعا وهذا اللي قلت التغاير إجمالي، التغاير بالاعتباري بالإجمال والتفصيل يدخل في قوله أو غيره. هو سيقول أنه المعرف لا يمكن أن يكون إلا، لا يمكن أن يكون إما نفس المعرف أو غير المعرف، نفس المعرف يعني لا فرق، تعرف ما الإنسان إنسان أو غيره. طبعا ليس يقصد هنا غيرية مطلقة، لا، يقصد غيرية اعتبارية، لأنه لا يصح التعريف مثلا بالمباين أو غيره. إذن يقصد ماذا يقصد؟ يقصد غيرية اعتبارية، يعني مثلا إنسان حيوان نطق. إذن هو غير في ماذا؟ غيره في حيث الإجمال والتفصيل، ولكن هو نفس المعنى ونفس المصدر قطعا، مفهوم؟ لأنه هو سيحصره في الغير. قال لا سبيل إلى الأول، يعني لا سبيل إلى أن يكون المعرف نفس المعرف، أن تعرف الإنسان بالإنسان. لماذا لا يكون هذا؟ قال لأن المعرف، اضبطوا الكلمات، لأن المعرف معلوم قبل المعرف، لأن المعرف معلوم قبل المعرف. طيب لماذا؟ لأن المعرف هو علة في تصور المعرف، المعرف علة في تصور المعرف. طيب المعرف علة في تصور المعرف، إذن سيكون سابقا عليه، العلم بالمعرف سيكون سابقا على العلم. ونحن قلنا أن المعرف هو عين المعرف، إذن ماذا سيكون من ناحية؟ لابد أن يكون سابقا، ومن ناحية سيكون نفس، إذن سيكون نفسه وليس نفسه. قال لأن المعرف معلوم قبل المعرف، لأنه علة فيه، قل لأنه علة فيه. والشيء لا يعلم قبل نفسه، لأنه شرط أن يكون قبل، ومن ناحية هو نفسه، إذن ماذا سيؤدي إلى الجمع بين نقيضين. والشيء لا يعلم قبل نفسه، فتعين أن يكون غير المعرف. إذن غير المقصود هنا غيرية اعتبارية وليس غيرية مطلقة. إذن نفس المعنى وقطع نفس المصدر، ولكن الاختلاف هو بالإجمال والتفصيل. إنسان هو حيوان ناطق، وحيوان ناطق هو إنسان، ما الفرق؟ هذه هذا لفظ إنسان، لفظ إنسان دل على الماهية مجملة، ولفظ حيوان ناطق دل على الماهية مفصل. لذلك ماذا قال الشيخ القرافي في حد الحد؟ طبعا الحد عند الأصوليين، عند غير المناطق بما يشمل مطلق التعريف، بما يشمل الحد والرسم، يعني يقصد الشيخ القرافي الحد يقصد به التعريف. قال حد الحد هو، قال الحد شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال، شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال. فاللفظ يدل على الماهية مجملة، الإنسان، الإنسان دل على ماهية الإنسان مجملة، وقولك الحيوان ناطق فصل هذا الإجمال. إذن ما الفرق بين إنسان وحيوان ناطق؟ تغاير اعتباري بالإجمال والتفصيل. واضح؟ وهذا الكلام طبعا هذا كلام يحتاج بعض التركيز، لأنه سنحتاجه كثيرا في شرح التنقيح. أول تنقيح كله منطق. نعم. طيب قال ثم ذلك الغير، ثم ذلك الغير لم يجز أن يكون أعم ولا أخص. إذن هو علل للمساواة. إذن غير المساوي لا يصح. ما الذي غير المساوي؟ هو مطلق النسب الكل، المباين والأعم والأخص، والأعم والأخص وجها كله سيخرج. طبعا المباين واضح أنه خروجه ظاهر لا يحتاج إلى تعليل. الأعم والأخص من وجه أيضا لا يدخل، كما قال غير واحد كالمير زاهد وغيره. إذن بقي الخلاف هو في الأعم والأخص مطلقا، المتقدمون على الجواز والمتأخرون على المنع. فلذلك سيعلل بناء على مذهب المصنف لماذا لم يجوز بالأعم والأخص. ما معنى بالأعم؟ يعني أن يكون المعرف أعم من المعرف، والأخص يعني أن يكون المعرف أخص من المعرف. طيب نفسي نعم، لأن المعرف علة في العلم بالمعرف. كيف ستعلم المعرف؟ بالمعرف. ومن ناحية أخرى قلت المعرف هو نفس المعرف، ستعلم شيئا بنفسه، سيكون سابقا ومسبوقا، علة ومعلول. نعم. طيب قال ثم ذلك الغير، يعني غير المساوي المقصودة، غير المعرف، غير المعرف يعني المعرف غير المعرف، لم يجز أن يكون أعم ولا أخص لما سنذكره، فتعين أن يكون مساويا. طبعا بناء على أنه نفي العموم وخصوص الوجه والتباين ظاهر، فلذلك تعين أن يكون مساويا. قال أجلى، قد يقال هو لم يعلل لكونه أجلى، فكيف يقول يتعين أن يكون مساويا أجلى؟ طيب فهمنا أنه يتعين أن يكون مساويا فصدق، لكن كيف لم تذكر أنه يتعين أن يكون أجلى؟ قالوا لأنه ظاهر، لأنه هو المعرف إلا في العلم بالمعرف، فلو كان أخفى كيف سيفيد التعليم؟ وأيضا من باب أول لو كان مساويا معرفة فلا يمكن، من باب أولى لو كان أخفى مساوي معرفة، يعني مساوي في المعرفة والجهل، هذا المقصود. إذن اشترط ماذا؟ أن يكون أجلى. لا يصح بالمساوي معرفة، سيأتي معنا مثال مسألة تعريف الحركة والسكون. قلت ما هي الحركة؟ قل هي عدم السكون. ما السكون؟ عدم الحركة. نعم، وهذا لا يمكن. اشترط ماذا؟ أن نعم هما متساويان من حيث الصدق، ولكن ليس متساويان من حيث المعرفة. هما متساويان من حيث المعرفة، فلذلك لم يصح رغم كونهما متساويان من حيث الصدق. اختل شرط هنا، هو المساواة، عدم المساواة في المعرفة، يعني لابد أن يكون أجلى. هنا لم يكن أجلى، أنه إذا قلت الحركة عدم السكون أقول لك ما السكون؟ ستقول لي عدم الحركة، فيصير هنا نقيضين. طيب سيأتي. قال فتعين أن يكون مساويا أجلى، وإذا اشترط أن يكون مساويا أجلى فلا يصح التعريف بالأعم والأخص. قال والمساوي معرفة، ما قال والمساوي، إلا لتناقض الكلام. قال يشترط أن يكون مساوي، يقول ولا يصح بالمساوي، إذا قيدها بالمساوي معرفة. قال والأخفى، يعني من باب أولى. إذا قلت أنت يكون يشترط أن يكون أجلى، فمن باب أولى المساوي معرفة، من باب أولى الأخ. قال لأنه الدلالة الزمية مهجورة عند بيان الكلام، الدلالة الزمية مهجورة في التعاريف، ويلزم هو يلزم ولكن مهجورة. قال لأنه يلزم من اشتراط المساواة في الصدق عدم صحة الأعم والأخص ويلزم من اشتراط الأجلى في المعرفة عدم صحة ما دونه وهو المساوي معرفة والأخ، ورغم ذلك ذكرها كلها. طيب قال وإنما لم يجز بالأعم، قال وإنما لم يجز بالأعم، يعني ولم يجز أن يكون المعرف أعم من المعرف، لم يجز أن يكون المعرف أعم من المعرف. لماذا؟ قال لأن المقصود من التعريف، نرجع بداية، قلنا لإفادة تصوره، التصور بالكون أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه. قال لأن المقصود من التعريف إما تصور المعرف، معرف بالكنه أو بوجه، أو تصور المعرف بوجه لا بالكن يميزه عن جميع ما عداه. قال والأعم لا يفيد شيئا منهما، والأعم لا يفيد شيئا منهما، يعني لا يفيد تصور المعرف بالكن، لأنه لو عرفت مثلا بالأعم بالجنس مثلا الإنسان حيوان، نعم هو أعطاك جزء الحقيقة، ولكن جزء الحقيقة ليس تمام الحقيقة، لا يميز، لا أول شيء لم تدرك. قال لا يفيد شيئا منهما، يعني لم يفد إدراك الكنه، وأيضا لم يميزه عن جميع ما عداه، لم يميزه عن الثعلب والفرس والأسد وغيره. فلذلك المتأخرون على عدم الاعتداد بالتعريف بالأعم في الصدق، واضح؟ طيب قال وإنما لم يجز بالأخص، أي بالأخص، ما معنى بالأخص؟ يعني المعرف أخص من المعرف. طيب قال لأنه أقل وجودا في العقل، لأن الأخص أقل وجودا في العقل من الأعم، لأن أفراد الأخص أقل من أفراد الأعم، طبعا قطعا في الخارج هذا لا لا لا نزاع فيه، يلزم من وجود الأخص وجود الأعم، لكن هل يلزم من إدراك الأخص إدراك الأعم أم لا؟ هذا فيه نزاع. أنه نتحدث عن الإدراك، أنا نتحدث عن الوجود. قال وإنما لم يجز بالأخص لأنه أقل وجودا في العقل، وما هو أقل وجودا في العقل يكون أخفى. لماذا؟ قال يعني نقول لأنه يقتضي أن الأفراد التي لا يصدق عليها التعريف ليست أفرادا للمعرف، لأنه يقتضي أن الأفراد التي لا يصدق عليها التعريف، لأنه يقتضي أن الأفراد التي لا يصدق عليها التعريف ليست أفرادا للمعرف، وليس كذلك. والأمر ليس كذلك. طبعا هنا مسألة أخرى أرجع بكم قليلا، هو ماذا قال؟ قال أنه المراد لإفادة تصوره التصور بالكن أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه. طيب واضح الأعم أنه لا يميز عن جميع ما عداه، هذا ظاهر في الأعم، لكن في الأخص لو قلت الإنسان ضاحك هل يختلط إنسان بغيره؟ لا، ورغم ذلك هو لا يلزم لا يلزم من التعريف بالأخص التمييز عن جميع ما عداه. كيف ذلك؟ لأنه الأخص هو سيصدق على بعض أفراد المعرف وسيخرج عنه بعض الأفراد، بعض أفراد المعرف لن تدخل في التعريف، وإذا لم تدخل يعني لم تتميز، إنما الذي ميزه الأخص هو ما دخل تحت مفهومه، ما صدق عليه مفهوم فقط، هو الذي تميز عن جميع ما عداه. مثلا أقول في تعريف الإنسان أقول هو ضاحك، لا مثلا إن قلت بالفعل، لا شوف إن قلت بالفعل هذا أخص، وإن قلت بالقوة هذا مساوي. نحن نتحدث عن بالفعل. لا الضاحك بالفعل هذا خاصة. هذا سيأتي معنا أن التعريف بالخاصة المقصود بها الخاصة، لا الخاصة اللازمة لا المفارقة، الخاصة اللازمة لا المفارقة. سيأتي معنا في تقسيم الرسم إلى رسم تام ورسم ناقص. الرسم الناقص يقول إما أن يكون بالخاصة واحدة أو الخاصة مع الجنس، أو الخاصة مع جنس البعيد. لا إساغوجي، لا يعني ما المقصود بالخاصة فقط؟ المقصود بالخاصة فقط أي الخاصة الملازم أو اللازم، لا الخاصة المفارقة. يعني لا تقول لي في تعريف الإنسان الضاحك بالفعل إلا على مذهب المتقدمين، أما على مذهب المتأخرين لا، لا يصح. إذن المقصود تعريف بالخاصة فقط على مذهب المتأخرين أي الخاصة اللازمة أو الملازمة، يعني الضاحك بالقوة. مفهوم؟ الآن أرجع عندما أعرف بالأخص هنا. قطعا يلزم من صدق الأخص على بعض أفراد المعرف أن تتميز هذه الأفراد عن جميع ما عداه، ولكن هل يميز بقية الأفراد؟ لا. فإذا لم يحصل تمييز عن جميع ما عداه. إذا فهمتم كيف؟ طيب أعيد. قال في تعريف المعرف، قال معرف الشيء ما يقال عليه لإثارة تصوره. قلنا والمقصود بالتصور هنا التصور بالكون أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه، أي يميز جميع أفراد المعرف عن غيرها مطلقا. طيب بالعام واضح، عندما أقول الإنسان حيوان قطعا لن يميزه عن جميع ما عداه، إنما سيميزه عن البعض، عن الذي لا يشاركه في الحيواني، أما من يشاركه في الحيواني فلا يميزه. طيب بالأخص عندما أقول الإنسان ضاحك بالفعل وقع التمييز أم لا؟ يعني عن جميع ما عداه في حقيقة الأمر، أنه لن يدخل شيء ليس بإنسان، هو سيخرج ما ليس بإنسان، ولكن قطعا لن يدخل ما ليس بإنسان. لكن إذن هو صحيح ميز الأخص عن جميع ما عداه، ولكن ميز الأفراد التي صدق عليها وهي بعض أفراد المعرف لا كلها، وخرجت البقية، فالبقية إذن لم تتميز، إذن لم يميز عن جميع ما عداه، إنما ميز بعض عن جميع ما عداه لا الكل، فهو في نفس معنى الأعم وإن كان هو أقرب. ليس جامع. نعم أنه أخص. نعم لكن أردت أن أبين كيف أنه الأصل يقول لا، لو عرفت بالأخص لن يدخل شيء من التعريف، فكيف لا يميز عن جميع ما عداه؟ هناك أفراد ستخرج. نعم إذن المقصود يميز عن جميع ما عداه، يميز أفراد المعرف جميعا، لكن هنا الأخص ميز الأفراد التي صدق عليها وهي بعض أفراد المعرف لا كله. واضح أم لا؟ طيب نعم. قال وإنما لم يجز بالمساوي معرفة. لماذا؟ قال لأن المعرف، قلنا لأن المعرف علة في تصور المعرف، لأن المعرف يجب أن يكون أقدم معرفة من المعرف، لأنه هو الذي يلزم من تصوره تصور المعرف، هو نعم علة لتصور المعرف. قال وما يساوي الشيء في المعرفة والجهالة، يعني يلزم من مساواته في المعرفة المساواة في الجهالة، لأنه متساوي معرفة. قال ويلزم ماذا؟ وما يساوي هك ولا؟ وما يساوي الشيء في المعرفة والجهالة لا يكون أقدم معرفة، فلا تعرف الحركة، فلا تعرف الحركة بما ليس بسكون. لماذا؟ قال لتساوي الحركة والسكون معرفة وجهالة. قال فإن من عرف أحدهما عرف الآخر، من عرف الحركة عرف السكون، ومن عرف السكون عرف بناء على هذا التعريف، لذلك لا لا لا, لا يمكن أن نعرف ذلك، لأنهما هنا سيكونان نقيضين، بينما هما ضدان، وما مال ضدان بناء على تعريف أهل السنة والجماعة. إذن الحركة هي كون الشيء في آنين في حيزين، كون الشيء في آنين في حيزين، والسكون كون الشيء في آنين في حيز واحد. طبعا الحيز هو المكان. الحركة كون الشيء، كون الشيء في آنين في حيزين، أما السكون كون الشيء في آنين أيضا ولكن في حيز واحد في مكان واحد، يعني يمر زمن الثاني وهو في نفس المكان لم يتغير، وهذا هو السكون. إذن السكون أمر وجودي لأنه كون، والحركة أمر وجودي، فهما ضدان. واضح؟ نعم. لا يرتفعان عن الحوادث. نعم. لا يجتمعان وقد يرتفعان. نعم، يعني هو ليس المقصود قد يرتفع، أن لابد أن يرتفع. تأتي معنا بناء على هذا التعريف، الجسم أول ما يخلق هل سيكون متحرك أو ساكن؟ طيب طيب، لا بناء على هذا التعريف كون الشيء في آنين في حيز، هو لا زال في آن واحد وحيز واحد. قصدك الحركة مفهوم فيزيائي يعني؟ نعم، هو ساكن باعتبار هذه الإحداثيات، هو متحرك مثلا باعتبار أحداثي آخر. نعم، الريبير حسب الإحداثيات، تعريب الريبير هو الإحداثية. كوردونين الريبير هو المرجع، حسب المرجع، مرجع. نعم، هذا القصد من قلنا المنطق، القصد منه التمثيل وليس من دأب الرجال مناقشة المثال، إنما يشترط صحته ولو على المذهب. تناقشني في المثال هذا في مبحث المقولة، ما دخله في المنطق، أنا ضربني مثال لمساوي معرفة. طيب نعم، قال فلا تعرف الحركة بما ليس بسكون لتساوي الحركة والسكون معرفة وجهالة، فإن من عرف أحدهما عرف الآخر، ومن جهل أحدهما جهل الآخر. طيب إذن هذا واضح أنه لا يصح بالمساوي معرفة. قال وإنما لم يجز بالأخفى، أي المعرف الأخفى، دائما نقول الأخفى يعني يعود للمعرف، وإنما لم يجز بالأخفى لأن المساوي لما لم يصح فالأخفى بطريق الأولى، إذا لم يصح المساوي. طبعا وهذا يعود لاشتراطي أن يكون أجلى، فيلزم أن لا يصح للمساوي ولا الأخفى. الأخفى هو المعرف، دائما الضمير يعود للمعرف، المعرف، المعرف الذي هو علة في العلم بالمعرف. نحن نريد أن نبحث عن المعرف لا المعرف، المعرف هو وسيلة لإدراك المعرف. التعريف بالسير المعرفة ونزمش يرجع من قوله لا يخلو من أن يكون نفس المعرف أو غيره. لا، هذا نتحدث عن الصدق المساوية، حتى هناك فرق بين المساواة في الصدق والمساواة في المعرفة. المساواة في الصدق هي أن يكون كل فرد من أفراد المعرف يصدق عليه مفهوم المعرف، وكل فرد من أفراد المعرف يصدق عليه مفهوم معرف، أي يقع محمولا يحمل عليه. لا يخلو من أن يكون نفس المعرف وأوضح من المعرف، وإنما اشترط أن يكون مساويا له لأنه لا يخلو من أن يكون نفس المعرف. نعم. أو غيره. أي. كيف أفهم علاش ما يكونش نفس المعرف؟ يعني مش إذا كان هو نفس المعرف، مش تكون أنت تعرفه وتكون تجهله في نفس الوقت. نعم. ويجتمع النقيضة. نعم. حتى بالتعريف بالعدة اللي أعطاها علاش ما يجوش يكون التعريف معناتها المعرف ما يكونش مساوي معرفة، حسيت كأنها ترجع للنفس. لا. ولا ما فائدة في ذكرها الآن؟ لو كان تفهم من قبل. يتحدث عن المساواة في الصدق. مساواة في الصدق شيء. يعني قد يكون مساويا في الصدق ومساويا في المعرفة فلا يصح. إذا لا يكفي المساواة في الصدق فقط، لابد المساواة في الصدق وأجلى، وإلا ما فائدة أن يقول أجلى؟ لو كان كل مساوي في الصدق هو أجل، ما فائدة هذا القيد؟ لا لا بغض النظر عن مثلا تعريف بالأخطر راجع الحاشية يعني لا أدري. نعم. نفس أخفى من النار مثل. طيب ماذا قال؟ لم يصح فالأخفى بالتاريخ الأول. طيب جيد. أخفى معرفة يعني تحب تعرف الإنسان، تأتي بتعريف أخفى من يعني إنسان أنا على الأقل عارف الماهية مجملة، فتأتي لي بتعريف أخفى منه في المعرفة. وقد يكون لا تعريف ضبط تعريف ضبط. لا هذا ليس في تعريف حقيقي، نتحدث عن التعريف الحقيقي. التعريف الحقيقي ماذا هو؟ تفصيل ما دل عليه تفصيل الماهية المجملة. الحد يفصل الماهية المجملة، يفصل المحدود، يعني فيه إحضار صورة لم تكن عند السامع، وإلا لم يكن تعريفا حقيقيا بل يكون تعريفا لفظيا سيأتي معنا. طيب قال والتعريف، طبعا في حق الأمر التعريف هو فعل الشخص تعريف، لكن أولى أن نقول والمعرف، معرف حتى يصح الحمد، لأنه سيقول والتعريف بالفصل القريب حد، الفعل لا يحمل عليه حد إنما المعرف يحمل عليه حد. قال والتعريف، لكن يمكن أن يوجه بأن التعريف صار حقيقة عرفية في المعرف، باب أنه حقيقة عرفية. قال لولا أن يقال المعرف. نعم. لأن هنا هي التعريف، قال التعريف حد والتعريف فعل، والفعل لا يحمل عليه الحد، إنما الذي يحمل على الحد هو معرف، لأن التعريف هو فعل المكلف، فعل الشخص ليش فعل المكلف. فبالتالي نقول التعريف صار حقيقة عرفية في المعرف، لذلك جاز أن نقول التعريف حد والتعريف رسم، بناء على أنه صار حقيقة عرفية في المعرف. قال والتعريف بالفصل القريب حد وبالخاصة رسم. طبعا قال فإن كان الفصل القريب أو الخاص مع الجنس القريب فتام، يعني إما حد إن كان بالجنس والفصل القريبين، وإما رسم إن كان بالخاصة والجنس القريب. إذن الحد التام هو الذي يكون بالجنس والفصل القريبين، والرسم التام الذي يكون بالخاصة والجنس القريب، جنس القريب. واضح؟ طبعا لماذا سمي الحد تام تاما؟ لأنه ذكرت فيه جميع الذاتيات، الرسم لأنه من العرضيات والأثر. لماذا سمي تاما؟ لمشابهته للحد التام في كونه بالجنس القريب ومميز، جنس قريب ومميز، وإن كان مميز وعرضيا. إذن لماذا سمي الرسم التام تاما؟ لمشابهته للحد التام. الحد الناقص لماذا سمي حدا ناقصا؟ لنقصانه عن الحد التام. والرسم الناقص لماذا سمي رسم الناقص؟ لنقصانه لنقصانه عن التام. مثلا ممكن، طبعا هذا تعليل فقط يعني. تعليل في التسمية. قال وإلا، أي وإن لم يكن كل واحد من الفصل والخاصة مع الجنس القريب بل يكون وحده، يعني بل يكون وحده يعني يكون فصل وحده او خاصة لوحدها او مع الجنس البعيد، يعني فصل مع جنس بعيد او خاصة مع جنس بعيد، فيسمى ماذا؟ ناقص. او فصل فقط وخاصة فقط. نعم، فماذا يسمى؟ قال اما حد، يعني فإما ناقص، اما حد ناقص ان كان بالفصل القريب وحده او به، يعني بالفصل القريب وبالجنس البعيد. واما رسم، يعني رسم ناقص ان كان بالخاصة وحدها او بها وبالجنس البعيد. واضح؟ اذا عندك حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. طبعا المقصود بالخاصة التي يمكن ان تقع رسما ناقصا التي توضع لوحدها، الخاصة اللازمة للمفارقة بناء على مذهب المتأخرين. واضح؟ فإذا قلت الإنسان، قل هو ضاحك بالقوة، صح هذا التعريف بناء على مذهب المتأخرين. أما على مذهب لو قلت الإنسان ضاحك بالفعل لم يجوز على مذهب المتأخرين، إنما يجوز على مذهب المتقدمين، لأنه يعني بداية شرط ماذا قال؟ ويشترط المساواة، أي في الصدق. وهنا ضاحك بالفعل، هل هو مساوي لإنسان؟ لا، هو آخر. لكن ضاحك بالقوة مساوي أم لا؟ كل فرد من أفراد ضاحك بالقوة هو يصدق عليه مفهوم إنسان، وكل فرد من أفراد إنسان يصدق عليه ضاحك بالقوة. نعم، يعني تعريف الإنسان بالضاحك بالقوة يصح على المذهبين. المذهبين أحسن. هو ماذا قال؟ يصح على مذهب المتقدمين دون المتأخرين. لأن المذهب المتأخرين أجازوا التعريف بالأخص. بالأخص. وضاحك بالفعل أخص من إنسان. لأن المتقدمين أجازوا التعريف بالأخص. صحيح. بالأخص والأعم. نعم. ايضا لو قلت الانسان حيوان جاز عنده. نعم. طيب، لانه عندهم يشترط ان يميز ولو بوجه ما. ما لا يشترط ان يميز عن الجميع، يميز ولو في الجمله. نعم، لا سيدخل معهم الجنس ولا لا؟ يدخل، يبقى الخلاف العرض العام. نعم، التعريف عند الأصوليين، الحد عند الأصوليين مطلق التعريف، مطلق التعريف، مطلق التعريف. ولو بوجه ما يذكر شنو ولو بوجه ما بوجه، يعني عند الأصوليين هل هم على مذهب المتقدمين أو المتأخرين؟ نعم، ظهر أنهم على مذهب المتقدمين. طيب، قال فالمعرف أربعة أقسام، يعني إجمالا. أما من حيث الأفراد كم؟ ستة. ستة. حد تام، والحد الناقص يصدق به فردي. ها؟ الحد الناقص بماذا يصدق؟ بالفصل فقط أو بالجنس البعيد والفصل. ثم الحد الرسم التام له فرد واحد، والرسم الناقص له فردين. كيف قلنا نحن ندرس؟ نعم، سيأتي خلاف العرض. إذن سيكون ماذا؟ ستة أفراد إجمالا، أربعة أقسام، تفصيلا ستة أفراد. واضح أم لا؟ سيذكرها. الأول الحد التام، قال وهو بالفصل والجنس القريبين، فلا فرد، لا يوجد له إلا فرد واحد. الثاني الحد الناقص، وهو بالفصل القريب وحده، هذا الفرد الأول، أو به، يعني بالفصل القريب وبالجنس البعيد، هذا فرد ثاني. الثالث الرسم التام، وهو بالخاصة والجنس القريب، ولذلك قال الشيخ الجربي قال ماذا؟ لا يتعدد، نظر لي لم نظر المفهوم لا للما صدقات، لأنه يعني يمكن من كل خاصة أن تخرج تعريف. الرابع الرسم الناقص، وهو بالخاصة وحدها، هذا فرد، أو بها وبالجنس البعيد، مفهوم؟ طبعا، لكن كلما كان الجنس أبعد كان النقصان أظهر. كل ما ساعدت في الجنس كان النقصان أظهر. نعم هي الذي يفيد إدراك الكون هو الحد التام فقط، لذلك لا يتعدى. أما الحد الناقص والرسم التام والرسم النقص فبينها تفاوت في الظهور والخفاء بينها. هي نعم تميز شرطها جميعا أن تميز أفراد المعرف عن غيره، ولكن فيها تفاوت من حيث الظهور والخفاء، فليس في مرتبة واحدة. طيب قال ولم يعتبروا التعريف بالعرض العام. انتبهنا هنا ولا خلافا لما درسناه في ميثاغوجي؟ قال ولم يعتبروا التعريف بالعرض العام، يعني لا وحده ولا مع غيره، هذا المقصود، يعني لا يكون لا يقع محمولا ولا يقع مع غيره محمولا. طبعا هذه مسألة خلافية. طبعا قال بعضهم يجوز التعريف به وحده لأنه يفيد تصور المعرف بوجه ما بناء على مذهب المتقدمين، وأيضا ضمه مع الخاصة أكمل من ذكر الخاصة وحدها. لما يضم هذا العرض العام إلى الخاصة سيكون أكثر وضوح وأكمل من الخاصة لوحدها. هذا ماشي ضاحك مثلا. طيب قال فلا يصلح معرفا ولم يعتبروا، أي جمهور المناطق على خلاف. قال فلا يصلح معرفا، لماذا؟ قال لقصوره عن إفادة التعريف. ما معنى قصوره عن إفادة التعريف؟ يعني لا يأتي لا لا لا لا يلزم من تصوره أو لا يلزم من إدراك المعرف بالكون ولا أن يميزه عن جميع ما عداه. قال فلا يصلح معرفا عن إفادة التعريف ولا جزء معرف، وأيضا لا يكون جزء، يعني لا يضم مع الخاص ولا مع الفصل، يعني لا أضعه كالجنس لأنه هو دور العرض العام، كالجنس هو الجمع، ولابد من مميز سواء خاصة مميز عرضي أو فصل مميز ذاتي، يعني لا يكون العرض العام معرفا لوحده أو مع الخاصة أو الفصل، هذا المقصود. يعني لو مثلا شئت التعليل هو مثلا لو عرفنا الإنسان بأنه ماشي ضاح التلفون ماشي كان حسب، نعم لم تفيد شيئا على كلام الشيخ الخبيث. نعم لا لا لا ليس ماذا متقدمين، لا متقدمين ولا متأخرين، هو اختيار لبعضهم أنه يجوز، ليس مسألة متقدمين متأخرين. قال ولا جزء معرف الكسر، لأنه لو كان جزءا، يعني لو كان جزء معرف لكان إما مع الخاص أو الفصل، لأنه يعني لابد من مميز لن نضعه مثلا مع الجنس ما. نعم لأنه هو وظيفة الجمع كالجنس، لكن هذا جمع عرضي والآخر جمع ذاتي. قال ولا فائدة، بناء على أن المقصود هو التمييز التام أو الاطلاع على الكون، ولا فائدة في ضمه مع أحدهما، في ضمه مع أحدهما. شو معلش يعني بناء على أن المراد بالتمييز التمييز التام أو الاطلاع على الكون، فإذا قلت الإنسان ضاحك تميز ضاحك بالقوة، ما فائدة إذن العرض العام؟ هل فيها فائدة؟ لا. هل يفيد اطلاع على الكون؟ لا. لكن في ضم الجنس فائدة، ما هي؟ أنه أطلعك على جزء من الحقيقة وهو حيوان، لكن ما الفائدة الذي أفادتك إياها العرض العام؟ لم يفيد شيء، سأستغني بالخاصة أو بالفصل، يعني لم يفيد الحقيقة الكون قطعا ولم يفيد التمييز التام. بغض النظر ما الذي أفادك أنت؟ الضحك ولا أفادك؟ إذن يستغنى عنه، إذن صار حشوا كما قال، مفهوم؟ إذن لا يمكن أن يضم بخلاف الجنس، لأنه في ضم الجنس معه، مثلا تقول عندما أقول الإنسان ناطق، إذن ما فائدة حيوان؟ لا، في ضم كلمة حيوان إلى ناطق أعطاك أمر جديد، وهو أن الإنسان جزء حقيقته هو الحيوان. أما في العرض العام الإنسان ماشي الناطق، ما الذي أفادك ماشي؟ إذن يستغنى عنه هذا المقصود. هذا تعليل الشيخ خبيش. أما لو قلنا أنه يجوز التعريف به وحده لأنه يفيد في الجملة فيصح، ليس هو قول متأخر، يصح على مذهب المتقدمين، ليس قول المتقدمين، هو يصح على مذهب المتقدمين. لأنه مثلا أقول الإنسان ماشي، إذن ميزه عن الشجر مثلا. قال ولا فائدة في ضمه مع أحدهما، يعني الخاص أو الفصل، فلهذا سقط العرض العام من الاعتبار في التعريفات. طيب كأن سائل يسأل إذا كان لا يعتد به باب التعريفات فلماذا يذكر في باب الكليات؟ قال وإنما ذكر في باب الكليات استيفاء لأقسام الكلية، لأنه بحصر الحصر العقلي وجدت. طيب واعلم أن المتأخرين من المناطق اعتبروا في التعريف أن يفيد تصور المعرف إما بالكنه أي بالحقيقة أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه، فلهذا شرط المساواة. طيب ما معنى المساواة؟ عندما تطلق المساواة يقصد بها الصدق. لو أراد مساواة المعرفة لقال المساوي معرفة. نعم، لأنه يعني إذا أطلق لفظ المساواة يطلق إحدى النسبة بين الكليين. قال فلهذا اشترطوا، أو فلهذا شرطوا المساواة بين التعريف والمعرف، وأخرجوا الأعم والأخص. يعني الأعم المعرف الأعم والمعرف الأخص، هذا مذهب متأخرين، عن صلاحية التعريف. يعني فلا يصح، فلا عن صلاحية التعريف أصلا. فالتعريف سواء كان تاما أو ناقصا، يعني بناء على مذهب المتأخرين، لن يجوز بالأعم أي بالمعرف الأعم والأخص أي المعرف الأخص عندهم. وأما المتقدمون فاعتبروا التصور بالكنه، يعني اعتبروا في، نرجع لأول المتن، ماذا قلنا؟ معرف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوره. ما المقصود بالتصور عند المتقدمين؟ التصور بالكن أو بوجه ما، بوجه ما، سواء كان مع التصور مع التصور بوجه يميزه عن جميع ما عداه أو عن بعض ما عداه. وأما المتقدمون، وأما المتقدمون فاعتبروا التصور بالكن أو بوجه ما، سواء كان مع التصور بوجه يميزه عن جميع ما عداه، لأنه يصدق على أنه تصور بوجه يميزه عن جميع ما عداه أنه ماذا؟ تصور بوجه ما، يصدق عليه أم لا؟ أو عن بعض ما عداه، يعني لابد من تمييز في الجملة. طيب أو عن بعض ما عداه، والامتياز عن جميع ما عداه ليس بواجب عندهم، أي عند المتقدمين ليس بواجب، إنما اشترط ذلك المتأخرون، لأنهم قالوا يشترط، وهو مذهب السعد قال يشترط المساواة، المساواة في الصدق، يعني لا يجوز بغير المساواة، يعني العام والأخص. نعم، باب أول المبين، يعني قوله عن بعض ما عداه تدخل تزيد عندهم تعريف بالعام وبالأخص وبالعرض العام. لا، العرض العام على اختياري، على اختيار من بعضهم. نعم، يعني هذا اختيار البعض يصح، يخرج على قول المتقدمين لا قول المتأخرين. نعم، قال فلهذا ليس بواجب عندهم، يعني الامتياز عن جميع ما عداه، امتياز جميع أفراد المعرف ليس بواجب عندهم، فلهذا جوزوا التعريف بالأعم والأخص، لكن خصصوا هذا الجواز بالتعريف الناقص دون التام، يعني سواء التعريف الناقص، يعني سواء كان حدا أو رسما، كما قال، يعني كما قال السعد وقد أجيز، يعني هذه للتضعيف في حق الأمر، وقد أجيز، هذا مذهب السعد، وقد أجيز في التعريف الناقص أن يكون أعم من المعرف، يعني أن يكون المعرف أعم من المعرف. التعريف الناقش قال: وهذا إشارة إلى مذهب المتقدمين. إلى مذهب من؟ المتقدمين. قال: وهو الصواب عند المحققين. وهو الصواب، لا هو هذا التحقيق، ذكر السيد وغيره والأعطار أنه هذا هو التحقيق، أنه يجوز التعريف بالأعم. لا كيف سيكون الرسم، كيف سيكون، ما هي الصورة التي يصدق عليها الرسم التام؟ جنس قريب و كيف ستأتي بالتام؟ الرسم التام كيف يكون؟ الرسم التام يكون بجنس القريب والخاص. بجنس القريب والخاص كيف سيكون أعم؟ كيف سيكون أعم؟ ها؟ يمكن أن يكون أخص، لكن هل ممكن أن يكون أعم؟ لا، لو قلنا الخاصة هي الخاصة بالغير اللازمة، الخاصة المفارقة يكون أخص، لكن لا يمكن أن يكون أعم. طيب، قال: وقد أجيز، يعني هذا على قول السعد، ولكن هم أجازوه مطلقا. قال: وقد، يعني طبعا لا يتأتى في الحد، الحد التام. قال: وقد أجيز في التعريف الناقص أن يكون أعم من المعرف. قال: وهذا إشارة إلى مذهب المتقدمين وهو الصواب عند المحققين. فإن قيل: كيف أجيز في التعريف الناقص كون المعرف، المعرف كون المعرف أعم، يعني ماذا قلت أنا؟ فإن قيل: كما أجيز في التعريف الناقص كون المعرف أعم، يعني من، يعني المعرف أعم من المعرف، كذلك أجيز أن يكون أخص، أي المعرف أن يكون أخص، فلما تركه المصنف؟ قلت: لأن قرب الأخص إلى المعرف، يعني قرب المعرف الأخص، يعني هذا المقصود، المعرف الأخص من المعرف، قرب الأخص إلى المعرف أكثر، أو أكثر من قرب الأعم، أي من قرب المعرف الأعم. نعم، فإذا جوزوا التعريف بالأعم فتجويز الأخص بطريق الأولى. طيب، لأنه كلما وجد الأخص وجد الأعم، فلهذا لم يذكره. ماذا قال؟ اعتمادا على فهم المتعلم، ولكن قلنا هو دلالة الالتزام ماذا؟ مهجور. يعني هو ماذا قال؟ قال الماتن: وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم، يشير إلى مذهب المتقدمين، والمتقدمون يجيزون الأعم والأخص، فلماذا ذكر الأعم فقط؟ قال: لأنه لو أجاز الأعم فالأخص من بابي، لأن الأخص أقرب للمعرف، لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم. طبعا هي على نزاع فيها، نعم من حيث الوجود صح، لكن من حيث الإدراك بشروط. أقرب في المعرفة، أيهما أولى؟ أقول لك الإنسان ضاحك بالفعل أو الإنسان حيوان، أيهما أفادك أكثر؟ ضاحك بالفعل. قال: فإذا جوزوا التعريف بالأعم فتجويز الأخص بطريق الأولى، فلهذا لم يذكره، أي المصنف، اعتمادا على فهم المتعلم واختصارا في العبارة. وهذا كما قال في تعداد ما لا يقع معرفا، فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي، يعني بالأعم والأخص من حيث الصدق، والمساوي معرفة والأخفى. قال: فترك المباين، مع أنه لا يقع معرفا أيضا، أي ترك المباين. لماذا تركه؟ وإنما تركه بناء على أن التعريف لما لم يجوز بالأعم فالمباين بطريق الأولى لأنه في غاية البعد عن المعرف. قد يقول أنه قد يتميز الشيء بضده، ولكن لماذا اخترت هذا المباين دون غيره؟ هذا ترجيح بلا مرجح، فلم يعتبروا، فلا أحد يعتبر التعريف بالمباين. والحاصل خلاصة هذه، والحاصل أن التعريف بالأعم والأخص لم يجز عند المتأخرين مطلقا، أي في التعريف التام والنقص، وعند المتقدمين لم يجز في التعريف التام، الحد التام والرسم التام، وأما في الناقص فجائز، وقلنا هو التحقيق كما ذكر علامة الخبيث. قال كاللفظ، تشبيه في الحكم هذا، كاللفظ كاللفظ أي كالتعريف اللفظي، فإنه يجوز أيضا بالأعم والأخص، لأن التعريف اللفظي ليس تعريفا حقيقيا. نعم. وهو أي التعريف اللفظي ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. قال ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ، يعني لا يوجد فيه تحصيل صورة جديدة، لأنه ماذا عرف العلامة السعد النظر؟ ما هو؟ ملاحظة المعقول لتحصيل سواء كان تصوريا أو تصديقيا. إذن طالما لا يوجد مجهول تصوري فليس تعريفا حقيقيا، إنما نسميه تعريف ماذا؟ لفظ. إذن عندنا تعريف حقيقي وتعريف لفظ. التعريف الحقيقي يقصد به تحصيل صورة غير حاصلة عند السامع، والتعريف اللفظي مقصود به إما يرجع للتصديق أو التصور. سنتحدث عن الخلاف بين السيد والسعد، لكن الذي أريد أن أقوله التعريف الحقيقي قد يكون تعريفا حقيقيا بحسب الحقيقة أو تعريفا اسميا. التعريف الحقيقي قد يكون تعريفا بحسب الحقيقة أو تعريفا اسميا. تعريفا بحسب الحقيقة يعني هو أول شيء ليس تعريفا لفظيا، إنما هو تعريف حقيقي، ولكن هو تفصيل ما هي معلومة الوجود. التعريف الحقيقي الذي يكون في قبال التعريف اللفظي قد يكون إما تعريفا بحسب الحقيقة أو تعريفا اسميا، إما أن يكون تعريفا بحسب الحقيقة أو تعريفا اسميا. تعريفا بحسب الحقيقة يعني هو تفصيل ما هي معلومة الوجود. معلومة الوجود طبعا المقصود بالوجود الخارجي أو الوجود في نفس الأمر، هذا خلاف. أما التعريف الاسمي هو تفصيل أيضا، تفصيل ما هي غير معلومة الوجود. فإذن تعاريف العلوم كلها تعاريف هي حقيقية واسمية. تفصيل ما هي، ما معنى ما قلنا، ما المقصود أنه تحصيل صورة غير معلومة؟ ما المقصود؟ يعني بالإجمال والتفصيل، أنه يستحيل طلب المجهول المطلق، هذا المقصود. هو المجهول تصور المقصود به ماذا؟ إجمال وتفصيل، وليس المقصود به صورة مجهولة من كل وجه، هذا يستحيل. التعريف الحقيقي يقع في التعريف الحقيقي هو الذي يقصد به، التعريف الحقيقي المقصود به هو الذي يقصد به تحصيل صورة غير معلومة غير حاصلة عند السامع، تحصيل صورة جديدة. واللفظي لا، اللفظي الذي هو صورة حاصلة ويعين بإزائها لفظ من الألفاظ. البر هو القمح، البر هو القمح مثلا، كما هو معروف تبديل اللفظ بلفظ آخر أشهر منه عند السامع. نعم. فليست يعني الصورة معلومة عند السامع تفصيلا، ولكن لا يعرف أن هذا اللفظ وضع بإزاء هذه المهي. سنتحدث عن تعريف اللفظ. لكن المقصود أن التعريف الحقيقي قد يكون تعريفا حقيقيا بحسب الحقيقة وتعريفا حقيقيا اسميا. تعريف حقيقي بحسب الحقيقة أي تفصيل ما هي معلومة الوجود، يعني هو يعلم أنها موجودة كتعريف الإنسان مثلا. فإن لم يكن يعلم وجوده كان تعريفا اسميا، فبالتالي قد يعرف الشيء تعريفا اسميا ثم ينقلب تعريفا بحسب الحقيقة. لا، تعريف اسمي لا يمكن أن يكون مثل عندما بك يقول سيدي على خلاف تعريف بحسب على خلاف هل أن الوجود في الذهن أو المقصود به هذا كان في تعريف الممكن الإمكان مثلا، تعريف الإمكان هل هو تعريف حقيقي بحسب الحقيقة أو تعريف حقيقي اسمي هذا لأنه موجود في نفس الأمر، الإمكان ثابت في نفس الأمر، هذا يتوقف على اعتباري معتبر ولا فرضي أو المقصود الوجود الخارجي، هذا هو النزاع. فمن قال المعتبر الوجود الخارجي هذا يكون تعريفا اسميا، ومن قال المعجوب المقصود بوجود النفس أمي كان تعريفا حقيقيا بحسب الحقيقة لا اسميا. مفهوم؟ طيب لو وجد لو وجد طيب لو كانت لا المهم هو المقصود هو التعريف الذي يقوله المعرف، هل هو يعرف شيء معلوم الوجود له أو لا، لأنه قد يكون مجهول الوجود بالنسبة له فيكون تعريفا اسميا في حين هو موجود في الخارج، يعني في الخارج يعني يمكن أن يكون تعريف حقيقي بالنسبة لي وتعريف اسمي بالنسبة له. يعني التعريف الاسمي قد ينقلب تعريف حقيقي. نعم والعكس. نعم. طيب يعني عرف شيء لم يكن يعرف أنه موجود ثم تبين له أنه موجود فيعرفه تعريفا فينقلب تعريفا حقيقيا فقط، هو فينقلب تعريفا حقيقيا بحسب الحقيقة. نعم فيصير هو نعم وفي الأخير تعريف حقيقي لأنه فيه تحصيل صورة لم تكن معلومة، صورة جديدة يعني فيه تفصيل ما هي مجملة، هذا المقصود فيه تفصيل ما هي مجملة. تغير هو علم الشخص فقط لم يتغير شيء، نفس التعريف. لكن تعريف العلوم كلها حقيقية بحسب الاسم. كل يعني التعريف الحقيقي التعريف الاسمي حقيقة الاسم قد ينقلب إلى تعريف حقيقة على حسب الحقيقة بحسب الحقيقة. نعم هذا ما الذي قلناه. نعم قد يكون الكاتب أو الكاتب الكتاب يعرف الشيء بحسب الحقيقة بالنسبة له، لكن بالنسبة للقارئ لا لا لا لا معناته ذلك الشيء لا لا لا يعرف أنه موجود في الخارج، معناته يكون التعريف بالنسبة له بحسب الذي يقوم بالتعريف، بحسب الذي يقوم بالتعريف هل عرف شيء معلوم الوجود أو لا، إن كان عرف شيء يعلم وجوده فهو تعريف حقيقي بحسب حقيقة. نعم طيب قال وهو أي التعريف اللفظي ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. نعم مش تعريف اللفظ فهم لفظ من لفظ تبديل لفظ بلفظ أشهر عند السن. نعم يقول هذا المعنى يقول إلى هذا المعنى. نعم يعني ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ، ليس المقصود بتفسير مدلول اللفظ أي تفصيل مدلول اللفظ، ننتبه، وإلا لكان تعريفا حقيقيا. لا يعني تعيين المعنى الموضوع له هذا اللفظ، معنى هذا اللفظ يناسب أي صورة من الصور المخزونة في ذهني، هذه الصورة أو هذه أو هذه، فلا يوجد صورة جديدة. فلذلك عند السيد هو يقول للتصديق للحكم وليس مطلوبا تصوريا، هو مطلوب ماذا؟ تصديق الحكم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لهذه الصورة. طيب قال ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ بأن لا يكون اللفظ واضح الدلالة على معنى، اللفظ لا يكون واضحا دلالة على معنى فيفسر اللفظ، فيفسر بلفظ أوضح دلالة على ذلك المعنى. إذن الأوضحية أين، في المعنى أم في اللفظ؟ في اللفظ. إذن هو تغيير لفظ بلفظ، كقولنا الغضنفر الأسد، يعني أنت تعلم أن الأسد هو حيوان مفترس ولكن لا تعرف ما معنى غضنفر، لا تعرف أنه هذا الحيوان المفترس وضع له في لغة العرب لفظ، فتقول لي ما الغضنفر؟ لا أقول لك حيوان مفترس، أقول لك هو الأسد. إذا أنت تعلم تفصيلا ماهية الأسد ولكن لا تعلم أنه هذا اللفظ وضع لهذه الماهية، فهو بحث لغوي حق الأمر. فذلك اختلفوا هل هو من المطالب التصورية، وهذا مذهب السعد جعله مطلوب من تصوري، أو هو من باب التصديق كما قال السيد السند في حواشي شرح القطب على المطالع. نعم يقول السيد السند يعني سند في العلوم يعني. مسألة خلافية بين السيد والسعد. لا لا لا قطب الدين شيراز العلامة الأول. نعم العلامة الثاني هو السعد التفتزاني. لا وظن هناك من قال انه الزمخشري، ولكن المشهور هو المشهور انه هو قطب الدين شيرازي. نعم التحقيق هو كما ذكره صاحب سلم العلوم، هو من وجه بحث تصوري ومن وجه بحث، إذا كان المقصود به كبحث لغوي فهو يقول إلى التصديق ويكون الحق مع السيد سيد السنة، أما غير ذلك فهو بحث تصور. طيب قال كقولنا الغضنفر الأسد والعقار الخمر، يعني الإنسان يعني يعرف معنى الأسد، يعرف ماهية الأسد ولكن لا يعرف أن الغضنفر وضع لهذا معنى. قال وليس هذا تعريفا حقيقيا. ماذا قال؟ يراد به إفادة يراد به إفادة تصور غير حاصل. إذن هذا هو الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظ، هل أفادك صورة جديدة أم لا، لأن النظر كما عرفه سعد ملاحظة المعقول لتحصيل مجهول. إذن هناك تصورات ضرورية وتصورات نظرية، وهذا مذهب الجمهور خلافا لفخر الرازي. إذن عندما أقول لك ما هو الضروري، إياك أن تقول لي الذي لا يحتاج، لا تقول الذي لا يحتاج إلى دليل، لأنه لو قلت الذي لا يحتاج إلى دليل معنى هذا ما لا لا، يعني أنت قائل بقول الفخر لأنه قطعا تصورات لا تحتاج إلى دليل. هل تصورات تحتاج إلى دليل؟ وإلا لانقلب التصديق، فتقول لي النظر لا يحتاج إلى دليل، يعني التصديقات فقط. معنى هذا أنه ماذا؟ التصورات كلها ضرورية. إذا يقال يحتاج إلى ما والنظر محتاج للتأمل، ما قالش إلى دليل فقط، حتى يدخل التصورات النظرية والتصديقات النظرية. أما إذا قلت لا يحتاج إلى دليل فقد أخرجت قطعا التصورات النظرية، لأنها قطعا لا تحتاج إلى دليل، لو احتاجت إلى دليل لانقلبت تصديقا، لا لكانت فيها نسبة حكمية. سيأتي معنى هذا تفصيله في شرح التنقيح. أربعة لا يقام عليها برهان ولا يقال فيها لما. نعم سيأتي لماذا لا يصح المنع على التعريف، لأن التعريف ماذا؟ طلب الدليل، طلب الدليل والمعرف والتعريف لا أصلا لا يتأتى فيه دليل، توجه المعارضة والنقد. نعم سيأتي هذا التفصيل إن شاء الله. طيب إذن كله مربوط ببعض. نعم قال وليس هذا تعريفا حقيقيا يراد به إفادة تصور غير حاصل، إنما المراد تعيين ما وضع له اللفظ من سائر المعاني ليلتفت إليه ويعلم أنه موضوع بإزاء، أن هذا اللفظ موضوع بإزاء هذا المعنى. وحاصله، وحاصل هذا الكلام يعني أن يقصد به تفسير صورة حاصلة، صورة حاصلة لا اكتساب صورة جديدة، هذا المقصود، لا اكتساب صورة جديدة. إذن هذا هو الفارق بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظ، واحد فيه اكتساب صورة جديدة والآخر لا. تفسير صورة حاصلة من بين سائر الصور بأنها المراد بلفظ كذا. طبعا طبعا أكملنا باب التصورات، فقط أقرأ كلام جميل جدا للعلامة العطار لما انتهى من هذا القسم، قال: وإلى هنا انتهى بنا الكلام على قسم التصورات. وقبل الإتمام وقع بمصر حوادث هائلة مزعجة، منها المطر الشديد المتوالي الذي تهدم منه مواضع كثيرة وتعطلت الناس بسببه عن قضاء أغراضهم، والحريق الذي بالقلعة وبها أمكنة فيها بارود فهدم البارود معظمها وأهلك خلقا كثيرا وحيوانات وأمتعة، وارتجت منه مصر مرتين، مرة بعد المغرب والثانية في أول الساعة الخامسة، بل تحدث الناس بوصول هذه الرجة إلى القرى البعيدة، وعجز الناس عن إطفاء النيران تلك الليلة. ثم في اليوم الثاني تكاثرت الدولة والناس وأخذوا في إطفائها، وقد استمرت ليلتين ويومين، ولولا لطف الله وعنايته ورحمته بالأمة المحمدية لهلكت مصر برمتها وأهلها، بل وتعدى ذلك إلى كثير من القرى كما أخبر بذلك أهل الخبرة، فإن النار وصلت إلى موضع البارود الكبير المسمى بالجيخانة، يقال إنها تحتوي على 200,000 قنطار من البارود، وخرج معظم الناس من دورهم إلى أطراف البلد وضواحيها وقراها، وتركوا بيوتهم خالية، وكان الكرب عظيما هائلا تقصر العبارة عن شرحه، فإن الأحجار العظيمة جدا تطايرت في الجو بقوة البارود ونزلت كأنها المطر، فكم أهلكت وخربت. ثم جاء الطاعون ومات من أهل العلم جماعة، ومرض البعض، والبعض فر إلى بلاده، وصار من بقي ما بين عائد مريض ومشيع جنازة ومشغول بخدمة من مرض عنده. والأفكار تكدرت، والهموم تكاثرت، والأوهام غلبت. وكان معنا في ابتداء إقراء الكتاب جماعة كثيرة من أذكياء الطلاب، قلوا جدا، وصارت أفكارهم لذلك الحادث غير قابلة للبحث في غوامض المسائل المحتاجة لصفاء الفكر وعدم شغل البال، وفكري أنا أيضا كذلك، لتمرض عيالي وخوفي على أحبابي وحزني على من مات منهم وإشفاقي على المتمرضين. أسأل الله سبحانه اللطف لي ولهم وللمسلمين، واجتماع هذه الأسباب هو الذي أوجب للوقوف على هذا القدر. فإن انجلى هذا الحادث وكان في العمر بقية، شرعنا في القسم الثاني مستمدين الإعانة من الله، وإن كنا من الذاهبين مع هذا الوفد، فعسى أن يأتي بعدنا من يوفقه الله للإتمام، والله يرزقنا حسن الختام بمنه وكرمه، آمين. وتم في يوم السبت من النصف الثاني من شهر شعبان عام 39 بعد 200,000. صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.